الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله